حديثه هزار بن صادو بسكنه في حديث ديار بت و ملائكات أجك شري كري الغزى بدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر بشر رجى بدر في عليه الصلاة والسلام قول هذا جبريل أبا جبريل آخذ برأس فرسه سره أصبخ ييركي عليه أداة الحرب أداة الحرب يلباد يعني كارخو يكري بوشان.